عايزين كذا وعايزين كذا وشمعنا جارتنا فلانة وشمعنا فلان وشمعنا فلان وشمعنا، فيضطر الراجل يبقى زي عفوا ايه خلاص زي المربوط في الساقية طول ال 24 ساعة بيشتغل وردية ويطلع لوردية تانية عشان خاطر يكفي البيت ويجيب لها ده ويجيب لها ده، فأصبح منشغل عن قضية الأخيرة والمساجد والقراءة والعلم والصلاة والعبادة، أو إن هو ينشغل بيها بحبه ليها فيظل دايما باستمرار متواجد معاها، أو يسيطر حبها على قلبه فيضعف لها فيسمع كلامها ويتغاضى عن أخطائها، أو يتباهى بها كما نرى بعض أشباه الرجال وليس بالرجال يمشي مع المرأة زوجته يتفاخر إن هي ماشية وضع مكياج وعاملة كذا وكذا وكذا، أو يزل في الوقوع في المعصية إنه يرى النساء فيفتن بهن فيقع معهن في الفاحشة، فيحمل هذه المعاني كلها. والفتنة هي الاختبار، وفتنة يعني نقول إيه فتنه يفتنه يعني اختبره. وقوله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قيل معناه يختبرون بالدعاء إلى الجهاد فينادى عليهم إلى الجهاد مرة أو مرتين في العام أو أكثر أو أقل يعني، فيستجيبوا طبعا يستجيبوا المؤمن أو لا يستجيبون وهم المنافقون. وقيل يفتنون بإنزال العذاب والمكروه، اختبارات ينزل لهم كل، وده بيحصل كل سنة تلاقي تنزل في كل سنة على الناس اختبار كوارث حوادث مرة أو مرتين، شوف مين اللي قوي مين اللي هيثبت مين اللي هيغير مين اللي هيبدل مين اللي هيستمر على الدين. ولازلنا نرى من هذه الفتن كل يوم أنواعا وأشكالا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وقد أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، ده اللي احنا شايفينه يعني الخروج دلوقتي على حسن مبارك، الخروج على الحاكم لا يصح شرعا ما دام قد نصب نفسه حاكما وولي أمر المسلمين، لا يجوز لأحد أبدا أن ينصب مكانه حاكما آخر أو إماما آخر، ولا يجوز لأحد أبدا أن يخلعه أو يخرج عليه ما دام يقيم فيكم الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، هو فعلا بيقيم فينا الصلاة وأعطانا حاجات كتيرة يعني نعم أي نعم في بعض اضطهادات للملتحين والمنقبات، لكن هل معنى كده أنه بيمنعهم منع جذري منع بالقوة؟ أبدا بدينا احنا اهو. فالمقصود يعني فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل. الناس دلوقتي بقت ملتبس عندها الحق بالباطل، بقوا ظنين أن خلع الوالي خلع رئيس الدولة هو ده الحق، فلبس الحق بالباطل. فتزلزل هذه الفتن الإيمان في القلوب حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كلما ظهرت فتنة من الفتن قال المؤمن هذه مهلكتي هنضيع في دي، ثم تنكشف فيظهر غير هذه الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتظهر فتنة أخرى، وهكذا لا تزال الفتن تظهر إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وها نحن الآن نرى مصداق كلام النبي العدنان الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فكم من أناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا حقير من أجل كرسي زائل أو منصب فان أو وظيفة من الوظائف أو شهوة رخيصة أو شبهة حقيرة، وربما